وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته أما بعد أيها المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء مبارك بإذن الله متجدد معكم من برنامجكم دار السلام عنوان حلقة ودرس هذا اليوم بابل وهي مفردة وردت في كلام الله عز وجل قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هذا الأصل في اشتقاق عنوان حلقة هذا اليوم وقد بينا في أولى هذه اللقاءات أننا نأتي على مدن أو على مواطن ذات شأن إما أن يكون القرآن قد ذكرها أو أن يكون قد ذكرت في سنة وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم أو كانت مما شاع في المسلمين وعرف وذاع مما قام به الأخيار منهم ولا نزاع فيهم عليه هذا أصل دروسنا في كل حلقة بإذن الله تعالى نأتي إلى بابل بابل كما نعلم مدينة تقع في العراق غير بعيدة عن نهر الفرات وهي مدينة من حواضر العالم القديم وقد قيل إن نوح عليه السلام سكنها كما قيل إن آدم مر عليها أو سكنها قال بعض أهل العلم إن بابل معناها لغويا باب الرب أو مدينة الرب وهذا ممن يأخذون بالتركيب الإضافي أو بالتركيب حتى المزجي في بيان معنى هذه الكلمة اليهود يقولون في التوراة عندهم إن بابل معناها الفرقة الطيبة يقولون إن معنى بابل الفرقة الطيبة وينسبون إلى أن آدم عليه السلام بعد أن وقع من قابيل قتله لهابيل مقت آدم ابنه قابيل لقتله أخاه فماذا وقع؟ قالوا إن قابيل لما رأى مقت أبيه له خرج مع أهله إلى أعالي الجبال وترك تلك الديار فسميت بابل ببابل معناها الفرقة الطيبة لأن قابيل كان يسكنها فلما مقته أبوه آدم لقتله أخيه هابيل بعد ذلك تركها ورحل عنها قالوا هذا معنى اسم بابل هذا ليس ببعيد لكننا لا نجزم به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بابل شهدت حضارات كثر قديما وكلنا يسمع أو يقرأ عن ما يعرف بشريعة حمورابي والأولى والصواب أن يقال قوانين حمورابي لأن كلمة شريعة تعني العدل الذي لا حيدة فيه وهذا لا يكون إلا في أحكام الله تبارك اسمه وجل ثناؤه لكن أحدا من الخلق مهما بلغ من الحكمة والعقل والتجارب لا يستطيع أن يأتي بقوانين لا تحيد أبدا هذا محال وإنما الحكم الذي لا ريب ولا ارتياب فيه هو حكم الله فالأكمل أن يقال قوانين حمورابي والمقصود أن حمورابي أحد من حكم بابل في الزمن القديم وكان ذا هيبة وقدرة على سياسة الناس اليهود أسروا 3 مرات يساقون إلى بابل كلها وقعت قبل الميلاد كلها وقعت قبل الميلاد ويقال إنهم في بابل دونوا التوراة واستفادوا كثيرا من الحضارة الأشورية آنذاك والكلدانية فأخذوا شيئا دونوه في التوراة التي هي أصلا لم تكن عين التوراة التي أنزلها الله عز وجل وكتبها لنبيه موسى فكلنا يعلم أن التوراة قد لحقها ما لحقها من التحريف لأن الله عز وجل أسند ذلك إليهم هذا ما يتعلق ببابل من حيث التاريخ والحكم والسياسة كذلك يتعلق بها مما اشتهر عند الناس في الزمن الأول مسألة الخمر فقد كانت بابل ديارا معروفة بإتقان الخمر فأصحاب تلك الصناعة ممن يستطيب الخمر من العرب وغير العرب

لكنه بقدر الله يستطيع أن يجعل من الحياة الزوجية القائمة على المحبة والمودة متفرقة، يستطيع أن يضر. قال ربنا ويتعلمون ما يضرهم وما لا وما ولا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وما لا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والمراد أن الله أعطاهم القدرة على أن يضروا ولم يعطيهم القدرة على أن ينفعوا. ثم قال ربنا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي أن الدخول في هذا الباب عياذا بالله يفقد المرء حظه في الآخرة، يفقد المرء حظه في الآخرة. ولقد علموا لمن اشتراه منهم ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والمراد ذم السحر. وأما حكم من تلبس بالسحر عياذا بالله أي حكم السحرة القتل. ولذلك الإمام مالك رحمه الله في الموطأ جعل حكم السحرة في باب الغيلة، الإمام مالك رحمه الله في الموطأ جعل حكم السحرة في باب الغيلة، لأنهم يأتون للناس من طرائق خفية، فجعل التناسب ما بين قتل الغيلة الذي يقتل فيه الإنسان عياذا بالله على حالة يؤمن فيها، جعل السحر مرادفا وشبيها ومثيلا له، فعده في نفس الباب. والعلماء تكلموا في أصول السحر، الفخر الرازي رحمه الله أوصلها إلى ثمانية، وجاء ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير وقال إن ما ذكره الفخر الرازي من أن أصوله ثمانية يمكن رده إلى ثلاثة وعدها. وليس المقصود هنا إلا بيان بابل بحكم أنها بلد ذكر في القرآن الكريم، لكن نعود أدبيا أن العرب توسعت قلنا في السحر وسمت به الشعر الذي يحسن. وفي الحديث إن من البيان لسحرا، وبعض الأبيات إلى زماننا هذا يسمعها الإنسان فتحدث أثرا في نفسه وهو خاف عليه ما ذلك السبب، لأن الشاعر وفق في أن يرزق ما الشعر. يقول أحدهم في مدح أحد الكرماء: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. وهذه أبيات في الذروة من المعنى، وكقول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أبيات رائعة في مبناها ومعناها، وهذا نوع من السحر الحلال. هذا ما تيسر إراده حول مدينة بابل. نفي إن شاء الله تعالى بعد الفاصل إلى الإجابة عن أسئلتكم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم وعنوانها بابل، تكلمنا فيها عن قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. كما جرت العادة هذا الجزء الثاني مخصص للإجابة على أسئلتكم، ونبدأ بالأسئلة التي وردت إلينا عن طريق الموقع، موقعنا الراسخون في العلم. الأخ محمد من السعودية يقول: اعتمرت ولم أحلق ولم أتحلل إلا بعد أن رجعت إلى مدينتي الباحة، ما الحكم وهل الحلق يجب أن يكون في الحرم؟ نتوسع في الإجابة حتى يستفيد الناس. الحلق أو التقصير جاء ذكرهما في القرآن، ربنا عز وجل يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وأهل العلم رحمهم الله الفقهاء ومنهم اختلفوا في الحلق والتقصير، هل هو واجب أم هو لاستباحة محظور؟ فقال الطائفة إنه لمجرد استباحة محظور، أي أن الإنسان بعد الحلق والتقصير يصبح له أن يأتي ما كان محظورا عليه بالإحرام بحسب التفصيل، إن كان تحللا أكبر أو أصغر، هذا إذا كان في الحج. وأما إذا كان في العمرة فإن الحلق والتقصير آخر المناسك. هذا قول طائفة. وطائفة أخرى قالت إن الحلق أو التقصير إنما هو نسك واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج وواجب من واجبات العمرة. السائل يقول: اعتمرت ولم أحلق ولم أتحلل إلا بعد أن رجعت إلى مدينتي. هو اعتمر فطاف وسعى لكنه لم يحلق ولم يقصر في مكة وعاد إلى بلدته، ثم هناك تحلل وحلق. يسأل ماذا يلزمه؟ بعض المناسك لها موطن. الله لما ذكر الهدي قال: بالغ الكعبة. والوقوف يكون أين؟ في عرفة. والمبيت أين يكون؟ أيام التشريق في منى. والمبيت ليلة العيد يكون في مزدلفة. فهذه شعائر جاء ذكر أماكنها. أما الحلق والتقصير فقطعا إذا كان الإنسان في الحج فإن الحلق والتقصير يأتي في أوسط الأيام، فهذا مكانه سواء كان في الحل أو كان في الحرم الأمر فيه واسع. لكن المعتمر إذا طاف وسعى له أن يذهب، فلو أخر حلقه إلى دياره جاز لكنه فاته الأفضل والأكمل. إذن يتحرر من هذا أن السائل ليس عليه حرج فيما فعل لكنه ترك الأفضل والأكمل. طيب نأخذ سؤال بالهاتف. الأخ مصبح من رأس الخيمة، تفضل. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام، حياك الله. مبروك عليك الشهر الفضيل إن شاء الله، والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. اللهم آمين. الشيخ أنا بالنسبة لمكان إقامتي في رأس الخيمة، لكن مكان عملي بعيد جدا تقريبا 400 كيلو، وأنا نظام عملي أسبوعين بأسبوعين، لكن بعض الأحيان يبعثوننا لأبو ظبي لدورات تدريبية وتستمر إلى شهر تقريبا، نكون موجودين الأحد ونرجع الخميس، فهل أنا يضمني حق السفر والجمع والقصر الشيخ ولا لا؟ كم بين رأس الخيمة وأبو ظبي؟ 250 كيلو الشيخ. 250 كيلو الخمسة أيام. أنت متزوج أو غير متزوج؟ متزوج الشيخ. متزوج، والبيت والأهل والأبناء في رأس الخيمة. نعم. وتذهب إلى أبو ظبي، تمكث من الأحد الخميس التي هي فترة الدوام الرسمي. أيوة. ثم تعود إلى رأس الخيمة الذي هو مستقر أهلك وأبنائك وزوجتك. واضح السؤال؟ نعم. هكذا الأمر. نعم. إذا الأمر كذلك فإن غدوك إلى أبو ظبي يعد سفرا، غدوك إلى أبو ظبي يعد سفرا، لك أن تقصر ولك أن تجمع. وباب أولى سفرك إلى ما قلت أنه 400 كيلو. جزاك الله خير الشيخ، وبغيت رقمك الخاص الشيخ. يعطونك إياه إن شاء الله. الأخ سامي من السعودية، تفضل يا أخ سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية الله يبقيك يا شيخ. أنا لو سمحت أنا فلتشيك. أنت أين؟ أنا فلتشيك. أيوة. راح علاج طول العمر، وعندي نعم. طول عمر الصيام عندي 20 ساعة وأنا عندي علاج. وش ذا فالحل؟ هو اجتمع فيك سببان للفطر، المرض. أنت المريض أو أنت مرافق؟ لا لا، أنا المريض. اجتمع فيك سببان، المرض والسفر. لك أن تفطر يا أخ سامي، وإذا عدت إلى البلاد إلى السعودية إن شاء الله تعالى تقضي ما عليك، لأن 20 يوما ليست لأن 20 ساعة ليست بالأمر الهين، وقد أعذرك الله وأنت مريض، فالأخذ بالرخصة الشرعية هنا أمر متوجه قائم. نسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويردك إلى بلادك سالما غانما، ثم أن ييسر لك القضاء إذا عدت. طب نعود إلى أسئلتنا التي وردت إلينا من الموقع، موقعنا قلنا وهو الراسخون في العلم. أجبنا عن الأخ محمد، باقي الأخ علي من عمان. يقول: أنا أسكن في منطقة وأعمل في أخرى قرابة 250 كيلومتر، هل لي القصر والجمع؟ هذا من جنس سؤال الأخ محمد قبل قليل، الذي من أخ مصبح الذي سأل قبل قليل من رأس الخيمة، ما أجبناه الجواب نفسه. لك يا أخي الكريم أن تقصر وتجمع إذا احتجت إلى الجمع، يعني الأصل أنك تقصر وأن تجمع، لكن حاول أن تأتي المساجد، لأن إتيان المساجد والصلوات خلف الأئمة وسماع القرآن فيه أيها المبارك نفع عظيم. الأخت كريمة من مصر تقول: هل يجوز أن أرجع عن هدية هديتها لأخي كمساعدة في الزواج؟ بعد ذلك اكتشفت أنه فعل شيئا قادحا في حق والدي، تسأل هل ترجع عن الهدية أم لا؟ هذا يا أختي كريمة فيه تفصيل. إن كنت قد سلمته الهدية واستلمها فإنه شيء كتبه الله له، ولا يجوز شرعا أن ترجعي عنها، أن تأخذيها منه. وكونه قد أخطأ في حق الوالد يعالج بطريقة أخرى، يثرب، يعاتب، يلام، يخبر أنكم لن تشهدوا، لن تحضروا زواجه، أمثال ذلك من طرائق التأديب من الهجران وأمثاله، لكن الهدية قد مضت في سبيلها. هذه حالة. الحالة الثانية هي الأخت المباركة أن تكوني لم تسلميه الهدية بعد، بمعنى وعدتيه بهدية اشتريتيها وابقيتيها معك إلى الآن، أو لم تشتريها بعد، فهذه تخبريه أن الهدية معلقة، أن الهدية معلقة حتى يعذره أبوه، حتى يعذره أبوه، حتى يبلغك أن أباك عفى عنه، فتقولين له إن إيصال الهدية إليك وإيصال المساعدة إليك لن يتم حتى تأتيني بخبر يقين أن الوالد قد رضي عنك. هذه الطريقة الثانية. نسأل الله أن يصلح أحوالكم جميعا وأن يرد أخاك إلى بر أبيه. الأخ حمد من الكويت يقول: هل قراءة القرآن في الفندق لها نفس الأجر بقراءة القرآن في الحرم؟ العمل الصالح يا أخ حمد يفضل بطرائق، قد يفضل زمانا، وقد يفضل مكانا، وقد يفضل بالنية، وقد يفضل بالذات، وكل ذلك ثابت في الكتاب والسنة. يفضل زمانا مثل العبادات في رمضان ليست كغيرها، وقيام ليلة القدر ليس كقيام أي ليلة أخرى، فهذا فضل في الزمان. فضل في المكان، الحرمان، القرب من الكعبة، تلك أماكن مباركة فاضلة. كذلك قد يفضل بالنية، الإنسان أحيانا قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه الأكابر. كذلك قد يفضل في بالذات، كذات النبي صلى الله عليه وسلم، كذات أزواجه أمهات المؤمنين. فهذا العمل سواء كان حسنا أو كان في غيرهم، يعني كمثال سيئا، قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فحالهن رضوان الله تعالى عليهن ليس كحال غيرهن. على هذا يتحرر أن قراءة القرآن في نفسها عمل صالح، بل من أجل الأعمال الصالحة، إن الذين يتلون كتاب الله، فالعمل فقراءة القرآن عمل صالح بلا ريب. لكن لو قرأ الإنسان في الفندق هذا حسن، لكن لا يلزم نفسه أن يذهب إلى الحرم من أجل أن يقرأ القرآن، لكنه بالإمكان أن يقرأ القرآن في الحرم ويقرأه في الفندق. لكن الإشكال أن في الحرم مظنة زحام، مظنة زحام، مظنة سماع أصوات، مظنة أشياء أخر، فقد يكون خشوعه وهو يقرأ القرآن لوحده في الفندق أولى، فمن هذا الباب يفتفضل. لكن إذا أطلقنا أن الحالة واحدة فلا ريب أن قراءته في الحرم أفضل من قراءته في الفندق، قراءته في الحرم أفضل من قراءته في الفندق. لكن الإجابة كما ظهر لك مقيدة، ليس الأمر على إطلاقه، هو الإنسان ينظر أين قلبه ثم بعد ذلك يحكم على العمل. أخ هشام من السعودية يقول: حكم قيام الليل من العشاء إلى الفجر، كأنه يسأل عن قيام الليل كله، عن قيام الليل كله، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها. وبعض الأئمة قد يصنع هذا في زماننا، لكن هذا ليس بحسن، إنما الله عز وجل قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والخير كل الخير في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الوسطى ما لا يجتهده في العشر الأول، ويجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهده فيما مضى من الشهر كله. والسنة حاكمة على كل أحد، واتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه فيه الخير العظيم الجليل. والنفوس يصيبها السآمة، يصيبها الملل، كما لا يخفى على كل أحد، فحري أن الإنسان يقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى مقصوده. كذلك هذا سائل من العراق يسأل عن مسألة، يعني ظاهر السؤال أنه مبتلى بأن بعض أهله يؤذيه من قرابته ولا يعينونه على الطاعة. الإنسان ينبغي أن يعلم أنه ليس في كل حال يمدح، وأن الإنسان قد يبتلى ببعض من حوله من القرابة أو من الجيران، ممن لا يكونون على الطريق المستقيم الذي هداه الله عز وجل إليه،

اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم نهتم به، اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم نهتم به. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم وأصلح ذات بينهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في شهرنا هذا أن تجعلنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في شهرنا هذا غفران الذنوب وستر العيوب، وأن تعطينا من فضلك وإحسانك ما نحن فقراء كل الفقر إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.